محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. هذا ما يفسد الاعتكاف، هذا ما يفسد الاعتكاف. طيب لو قال قائل: إذا دخل الإنسان اعتكافه ثم نوى قطعه، فهل نية قطع الاعتكاف تفسده؟ فهمتم؟ يعني مظهر لوش، يدخل يبقى يوم وليلة ثم يوم وليلة فيستطيل الوقت، يقول هذا الشيء لا أطيقه، إيش نقول؟ نقول: هل نذرته؟ نسأل أولا، إذا كان قد نذره وجب عليه الإتمام، وإذا كان لم ينذره وقال: أنا أتوقف عن الاعتكاف لا أقدر، نقول: توقف، توقف. ففرق بين الاعتكاف والإحرام. الإحرام إذا تلبس الإنسان به فإنه لا يجوز له أن يتحلل منه، لا يتحلل منه. واحد تلبس بالإحرام للعمرة أو للحج، فلما شرع فيه قال: هذا الشيء لا أطيقه، فقال: أنا أتحلل. نقول: لا يجوز هذا، لا يجوز، وجب الإتمام لعموم قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فالإحرام والاعتكاف يختلفان، فقد يفسد الاعتكاف بقطع النية كذلك، إذا قطع النية فإنه فسد ولا يكتب له إلا ما قام به في معتكفه فقط. أما إذا كان قد نذر كما قلت وجب عليه الإتمام، إذا كان قد نذر اعتكاف 3 أيام أو اعتكاف 10 وجب عليه إتمامها. ثم شرع المصنف رحمه الله يذكر أحوال خروج المعتكف، قال: وإن مرض خرج إلى بيته. إذا مرض خرج إلى بيته، أصابه مرض فلم يقدر على إتمام الاعتكاف في المسجد، له أن يخرج إلى بيته. ليش؟ ليمرض، ليشرب الدواء ويأخذ بأسباب الشفاء، هذا سبب مبيح للخروج. طيب لو قال قائل: هو ليش يخرج إلى بيته؟ يبقى في معتكفه ونأتي له بالدواء، الطبيب يصلي معنا والصيدلية بابها على باب المسجد ونأتي له بالدواء، إيش نقول؟ يمكن، يجوز أن يمرض المريض، يمرض يعني إيش؟ يداوى، أن يمرض المريض في المسجد، يجوز أن يبقى المريض في المسجد وأن يداوى وأن يعاد كذلك. ودليل هذا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما أصيب في أكحله، وهو العرق الغليظ في الذراع، وكان ذلك في غزوة الأحزاب، ودعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يريه في بني قريظة يوما، بني قريظة الذين نفذ فيهم حكم الله وحكم رسوله، وبقي سنة كاملة ثم انفجر عرقه فاشتد به المرض، فرخص له النبي صلى الله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، يعني كالخيمة الصغيرة، ويبقى فيها ويمرض فيها ليسهل على الناس عيادته، فصار الناس يعودونه في المسجد، فلا حرج فيها. اللهم إذا كان مريضا ربما يصيبه القيء الكثير أو الإغماء أو الغثيان ويحتاج إلى فراش وسرير ومعدات، هذا شيء آخر. المهم أن المعتكف إذا مرض جاز له الخروج. طيب لو قال: أنا سأخرج لأشتري دواء أو ليذهب إلى الطبيب ليفحصني وآخذ وصفة طبية أشتري بها دواء وأعود، لا بأس بهذا، لأن هذا الخروج بعذر، لا نقول له ابقى، لا لا لا، الحمى هذه إن شاء الله إما تموت بها تموت شهيد ولله سيشفيك منها، صحيح؟ لا، لا بد من إبقاء نفسه، نفس المؤمن غالية عند الله، لا بد من إبقائه. فيجوز له حينئذ أن يخرج إلى الطبيب. طيب لو أخذناه إلى المستشفى أغمي عليه ولا صارت له شيء، قالوا خذوا للاستعجال، نأخذه؟ نعم، خروجه لعذر، شفاه الله وأعاد عليه صحته، يعاد؟ نعم، يعاد إلى معتكفه. ولهذا قال فإذا صح بنى على ما تقدم، إذا صح يعني إذا عافاه الله عز وجل يبني على ما تقدم. فهمتم؟ هل يبطل ما مضى؟ لو كان يبطل ما مضى ما كان ليقول ذلك النبي زيد. فإذا قال بنى على ما تقدم دل ذلك على أن ما تقدم صحيح، لأن البناء لا يكون إلا على ما صح. قال وكذلك إن حاضت المعتكفة، المعتكفة أفادنا أولا من هذه الجملة أن المرأة يصح لها الاعتكاف، وهو كذلك. ودليل هذا حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكفت أزواجه من بعده. فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ على أن النساء يجوز لهن، أن النساء يجوز لهن الاعتكاف، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني لا تكون المرأة بارزة للرجال مستلقية نائمة مضطجعة، هذه فتنة، وهذا موجود في المسجد الحرام. هناك من النساء من تأتي مسافرة من بلاد بعيدة فتعتكف، رغم أنه خصصت أماكن للنساء مستورة. فالأولى بل الواجب على المرأة أن تستر نفسها عن أنظار الرجال في المعتكف. إذا أمنت الفتنة جاز لها. ثانيا أن يكون ذلك بإذن زوجها إذا كانت متزوجة، لأن الاعتكاف مستحب والقيام بحق الزوج واجب، ولا يجوز أن تقدم المستحب على الواجب. إلى نفسه يحتاجها في الليل مثلا، تقول له لا أنا أحتاج إلى القيام أصبر شوي علي، يجوز؟ لا يجوز. لو قال لها لا تذهبي للاعتكاف ما يساعدنيش، فهمت ولا ما فهمت؟ تقول له لا أنا أريد السنة أنا سأعتكف. إذا خرجت إلى المسجد ونامت فيه بغير إذن زوجها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها، وإن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها، وفي لفظ لعنتها الملائكة حتى تصبح. هناك من الرجال من يشتكي من امرأته اليوم، يدعوها إلى نفسه ويقائم الليل، حتى واحد يقول أبصرت فإذا هي تصلي، قلت ركعتي معليش، فسلمت من ركعتي فاتت بركعتي، قال هذه صلاة الشفع، لا جابت، قال هذه ستوتر، ما أوترت حتى طلع الفجر. فصار يتكرر هذا كل ليلة ولها عذر، هي تقول ذكرت ذنبا قديما فهي تستغفر الله له. فشوف كيف بتفويت حق زوجها، وهذا حرام عليه. طيب إذن المرأة يجوز لها الاعتكاف، لكن لو حاضت، لو حاضت وجب عليها الخروج من المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. المسجد ينزه عن أن تجلس فيه الحائض والجنب، فتخرج وجوبا، وحينئذ ما يكتب لها من الاعتكاف إلا ما كانت فيه طاهرة. لو طهرت قبل تمام المدة، لو أنها دخلت فاعتكفت يوما اليوم الأول من العشر الأواخر ثم جاءها الحيض في اليوم الثاني، وهي ممن تحيض 5 أيام فطهرت قبل تمام رمضان، تعود إلى المعتكف؟ نعم تعود وتبني على ما سبق. قال: وحرمة الاعتكاف عليهما، على من؟ إذا حاضت. ايش عندك أنت؟ وكذلك إن حاضت المعتكفة. وحرمة الاعتكاف عليهما، عليهما يعني على المريض وعلى المرأة الحائض، في المرض وعلى الحائض في الحيض. هذا هو المشهور من مذهب المالكية، يقولون: المريض إذا ذهب إلى بيته ليمرض، والحائض إذا عادت إلى بيتها بسبب الحيض، يحرم عليهما ما كان يحرم حال الاعتكاف، يحرم عليهما، لأنهما ما خرج إلا للعذر، فهذا العذر لا يمنع من تحريم ما كان محرما عليهما حال الاعتكاف. فهمت؟ وهذا هو المشهور، وفيه نظر. إذا خرج الإنسان بسبب مبيح، نعم، إذا كان قد خرج لمرض وهو لا يزال ينوي العودة إلى الاعتكاف، هذا شرط أن ينوي العودة إلى الاعتكاف، ففي هذه الحال هل يجوز له أن يأتي أهله؟ لا.